فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وعلى الموسع قدره وعلى المعسر قدره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني هذا الفرق تسمية المهر. إذا واحد عقد على امرأة، زين، نفرض سالم عقد على نورة، كم المهر؟ قال المهر 4000. تم. ويا سالم يقول له أبوها: زوجتك ابنتي نورة على مهر وقدره 4000. قال سالم: تم، قبلت، تم العقد بينهما. بعد ساعتين سالم غير رأيه، قال: طالق، طلقها قبل الدخول. سؤال رآها ما رآها موضوع ثاني، هذا المهم طلقها قبل أن يدخل بها. فهنا إذا طلقها سالم قبل الدخول فلها نصف المهر، لها نصف المهر. طيب لو فرضنا الحالة الثانية، زوجتك ابنتي نورة قبلت، ما ذكروا المهر ولا جابوا طارية، ليس لها مهر، وطلقها أيضا قبل الدخول، هو لم يسمى المهر، ليس لها مهر، لا نصف ولا ربع، لها متعة الطلاق، تسمى متعة الطلاق، يمتعها على قدره، إن كان غنيا يمتعها على قدره، إن كان فقيرا وسط على قدره، إذا اختلفوا القاضي يقدرها، القاضي يقدرها إذا اختلفوا، أما إذا لم يختلفوا فكل على قدره، يعني يكرم البنت هذه، يكرم أهلها يعني بما يدفعه لها.